ዘቡር ለዳዊት ሲያወርድለት ለዳውድ ማለቴ ነው ከሱ ጭምር የሰጠው በጣም የሚያመረቀን ድምጽ ነበረው በጣም በጣም እና በቁርአን እንደነገረን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰይድና ዳውድ የዘቡርን መዝሙር ሲያነብ ወይ ሲቃና በዚህ እንደዚህ ተራራዎች ወፎች ሸለቆዎች በሙሉ አፍ አውጥተው ከሱ ጋር መዝሙር ያደርጉ ነበር አጂብ ኤ ወላሂ ወላሂ ተመልከቱ አንድ ሰው በአንድ ተራራ ሆኖ መዝሙሩን ሲያነብ በጥሩ ድምጽ አድርጎ መዝሙር ሲያደርግ ወፎች በድምጻቸው ተራራዎች በድምጻቸው የዳዊትን መዝሙር ሲደግሙ ይህን የሰማ ሰው ምን ይሰማው ይሆናል ሐቂቀተን እዛ የነበሩ ይሰሙ ነበር በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ይሰሙት ነበር እኛ ግን አልታደልንም ይህን ለመስማት እና ድምጽ አንድ ሀብት ነው አሉ ራሱ የቻለ ሀብት ነው ላኪን በቁርአን ስታውለው ነው በጣም በጣም ዋጋው የምትከፍለው ማለት ናም እንግዲህ ወደ ተፍሲራችን እንሂድ ሱረት ልኢንሳን ወቱሰማ ሱረት ደህር ሁለት ስም አላት ሱረት ልኢንሳን ትባላለች ሱረቱ ደህር ትባላለች ሀዚህ ሱራ ቱበይን አሕዋል አህል ልጀና አብዛኛው የዚህች ሱራ የምትነግረን ሁሉ ጊዜ የጀሀነብ የአኼራ የቅጣት ምናምን ሳይሆን የጀና ነገር ነው የምታወራልን በሚያመረቅን ሁኔታ ጀና ምን አይነት ምግብ ምን አይነት ደስታ እንዳለ በጣም በጣም ስለ ጀና ብዙ ትናገራለች ሱብሓነላህ አልዓዚም እና ደስ ይበለን ደስ ይበላችሁ ስለ ጀና ከዛ ጀናን ከሰራ ጌታ ከሱ ነው የምንሰማው አሁን ዑለማዎቹ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ቢሉ ወላህ ግምት ነው ወይም ሊሆን ይችላል አይሆንም ይችላል እንላለን ላኪን ጀና በእጁ ታቃላሹ በእጁ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጀና خلقها بيده በእጁ ነው የሰራት ጀና እንዴት አላሁ አለም ላኪን እሱ በእጁ የሰራት ጀና እና ከሱ በላይ የሚያቃት ጀና የለም ጠይብ እሱ ሲያወራልን የጀና ሁኔታ ከእውነት በላይ ነው እንላለን እውነት ብቻ አይደለም ከእውነት በላይ ነው እንግዲህ ዛሬ የምንሰማው ከዚህ ሱራ ከእውነት በላይ የሆነው ነገር ስለ ጀና ነው طيب الجنة التي يجهلها أكثر المسلمون أبزن يو بألم يالو مسلموك سل جنة مياوكوت نقر يلم جنة من دنو بتلاتشو والله ترو علي سيتو چالو متت علي منامن منامن بلون ميالفو علم لكن سل جنة الله بقرآن بسنت آيات تناقروال يا نبياشن ما تهوت ብዙ ነው የተናገሩ የዑለማዎቹማ ቮሊዩምስ አንድ ቮሊዩምስ ታትሞ እንዲያውም አይጨረስም ስለ ጀና ወህየ ዳሩ ቀራር የጥሞና ቤት ነች የእርፍት ቤት ነች ሀዘን የለም መቆጨት ጸጸት መናናቅ ንትርክ መሳሳብ መኮራረፍ ፊትን መጠውለግ የለም ሁሉ የለም ብቻ የምትሰማው እዛ ሰላሙን ሰላማ ፈገግታ ጨዋታ እልልታ ሳቅ መደሰት መፈንጠዝ ይህ ብቻ ነው የምታገኘው በጀና ወሄ ዳሩ ቀራር ለሃ ቢዳያ ጀና መጀመሪያ አላት መጀመሪያዋ ስትገባ ነው ወለይሰ ለሃ ኒሃያ መጨረሻ ግን የላትም አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሶስት ቃላት ብቻ ይህን ገለጸው ኻሊዲነ ፊሃ አበዳ ኻሊዲን አንድ ቃል ነው ፊሃ ሁለት ቃል አበዳ ሶስተኛ ቃል ነው ኻሊዲነ ፊሃ ያዕኒ ጀና የገባ ሰው ሚሊየንስ፣ ቢሊየንስ፣ ትሪሊየንስ፣ ኳትሪሊየንስ ቀጥል በዛ ይህን አይነት አመታት ቆይቶ አይወጣ። አላሁ አክበር። እድሜያችን ስንት ነው ወንድሞች? እዚህ ከትናንትና በፊት አንድ ጓደኛችን የአምሳ ሁለት አመት እድሜው አለምንም ህመም አለምንም በሽታ ጠዋት ፈጅር ሰግዶ ከዛ በኋላ እዛ የኛ ሬስቶራንት መጥቶ ፉል እና አደስ ምናምን ቁርስ በልቶ እየተዝናና ሄደ። ከዛ በኋላ ለማግስቱ ጠዋት ማለት ነው እና ቁርስ ሲበላ ያጫወቱትና ከሱ ጋር የነበሩት አሉ ከትናንትና በፊት ማለት ነው። እንደገና ምሳ በልቶ ዙሁር ሰግዶ ከብዙ ሰዎች ተገናኝቶ ለማግስቱ ፈጅር ሰግዶ ወደ ቤት መጣና ቁጭ እያለ ምንም አልታመመም እኮ አስነጥሶት ወይም እንደ ካህካ ብለው ሚስቱ ምን ነው ብትለው እሱ ሄደ ወደ አኼራ ክላስ። እና ይገርማል እድሜው 52 ነው። طيب 70 80 90 100 አመት እንበል እስቲ 100 አመት የሚቆይ 5% ናቸው። ለዚህ 100 አመት በዚህ 100 አመት የምናደርገው ጥሩ ስራ እንዲያው 100 አመት እኔ አበዛሁት እኮ 100 አመት የሚቆይ የለም። እስቲ አቨሬጅ እንውሰድ። የ20 አመት ይሞታል፣ የ90 አመት ይሞታል፣ በመሐከል ያለ የ60 የ70 አመት ነው እንበል። የዚህ 60 70 አመት የምንኖርባት ዱንያ የሷ ውጤት ዘል ዓለማዊ ውጤት አላህ ምን ብሎ ገለጸው? خالدين فيها ابدا ابدا ማለት خروج የለም መውጣት የሌለበት ደስታ በደስታ ነው አለ። الله اكبر لكن قبل ان نسمع عن هذه السوره ይህን ሱራ ከመተንተኔ በፊት ስለ ጀና ከመናገራችን በፊት አላህ ነው የሚነግረን፣ እንግዲህ ዑለማዎች አይደሉም። እና ስለዚህ ጀና ከመናገራችን ወይም የአላህ ንግግር ከመስማታችን በፊት የንበቂ አንወድበ የእኛን ዲናሞ የእኛን ሞተር እንደገና ከመኪና ወርዶ ታጥቦ ተስተካክሎ እንደገና በመኪናው ላይ መውጣት አለበት። በሌላ አነጋገር አቅላችን በጭንቅላታችን ያለው ሪሲቨር እሱ ፖሊሽ ሆኖ ተስተካክሎ መቀመጥ አለበት። ምክንያቱም አላህ የሚነግረን አሁን ሐቃኢቅ ነው። ሐቃኢቅ ውሸት የሌለው ሐቅ ነገር ግን ጭንቅላታችን በቶሎ የማይቀበለው ስለሆነ አእምሯችን ጠርበን አእምሯችን አጽድተን እንቅረብ ወንድሞች። ሐቂቀተን ከኔ ጋር አላችሁ? እሺ ፈልነብዳ እስቲ እንጀምር ተፍሲር። የቁል ስብሓነ ተዓላ ሀል አታ ዓላ ልኢንሳኒ ሒኑ ምን ደህሪ ለም የኩን ሸይአን መዝኩራ ቃለ ልኢማም ልፈኽር ራዚ ማ ሙለኸሱሁ አንዱ ትልቅ ሙፈስር ምን አለ እተፈቁ جميع المفسرين اتفق بمولو مفسروچو باند قال يتسمموبت هل اتا مالت قد اتا مالت نو يعني هل اتا مالت طياقي ادلم هل اتا مالت يمسلال طياقي نو ميمسلو لكن بتطرى يا عربيا قنقوا قد اتا مالت نو يعني وساني نو وساني يي نجر هونوال مالت نو هل اتاك حديث الغاشيه مثلا بمعنى قد يعني انت محمد سلا اخره سلا جهنم الناس لارض المحشر سمتها تقاله معناته نو هل رايت صنيع فلان لمثال دي اجل يدرغو ايتهال ولتاشل ابره نو يايه نو لمثال اننا حنوتا هونن عند سو ان نجر سيسرا ايه نو ለማ ግሱ እኔ እና አንተ ተገናኘና ትናንትና ያደረገው አይተሻል? ትናንትና ያደረገው አይተሻል ወይ? እንደዚህ ይላታለው ጥያቄ አይደለም። እኔ እና ሷ ሆነን እና ለማረጋገጥ ነው። ለምሳሌ ምን ላለሁ هل وعظتك المكركم يعني يا قالوا سند مكركوت مكري هل لو مسلني او مكركوتك طيب مثلا هل اعطيتك يتيكو نغير هل سطه من انت يا محمد سطهوكو تمام اذا هل اتى مالت قد اتى مالت نو يعني سلسو لج يتغنيو نجر يتكستو نجر إيا نجر أنه الله سبحانه وتعالى طيب هل أتى على الإنسان حين من الدهر إنسان يسو لج يهن زمن يهن قزي بزيه قزي على اللفو موي عند قزي اللي تكسنو الله سبحانه وتعالى بزيه قزي النبر موي يسو لج نبر انجي إنك ألن የምናቆ ነገር ነው ያርጋገጠ የምናገረው ያለው ማን ነው ኢንሳን ኢንሳን እዚህ ላይ አልኢንሳን طبعا በቋንቋ የሰው ልጅ ማለት ነው لكن ሶስት ትርጉም አለው አልኢንሳን هنا አልኢንሳን هو اما ادم አንደኛው ትርጉሙ سيدنا ادم هل اتى على ادم يعني حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ادم كما فطروا بفيت منم نجر اندال نبره تاقالاچو ناقالن جيتاي ادم منم ما نبرن بزي الدنيا هو واز nothing لكن الله سبحانه وتعالى امطاه كيف اندامطاه الله يقال بچق ارغو ادم يبال نجر امطاه طيب بزي الدنيا نبر النبرم طيب يا النبره سو اندغنا الله يا متاو لمن تكشاون يتغترى كالله قام يتطالوا لمندنو هل اتى على الانسان ادم مالتنو فتره من الزمن لم يكن شيئا مذكورا وهي الفتره ما بين خلقه من طين وبين النفخ في الروح فيه الروح فترة مالت حين مالت فترة مالتنا فترة من دنو يتوسنا قزي يتوسنا قزي باينور نورو للا ترقم يستنا ببر قرآنو لكن حين مالت يتوسنا قزي بتوسنا قزي آدم يمبالكو النبرم مچا نوالو علمواتشو بچكا سرتو الله سبحانه وتعالى لاربا أمت چكا هونو ويمدمو زنبلو اندزي يدرك اچكا لادلم غان ستسرا لمسالي يوها غان ستسرا بچكا ارغا اندزي تابوكا ونا كابوكا بوهالا يغان كرس تارغالا تتوالا بس هاي سيدرك اندزي ستمتاو چل چل چل چل يلال انتنو دمسي ستال سلسالي هون الماتنو سلزي بچكا سرتو لاربا امت اسقمت اونا كذا بوهالا روح اسقبالت بزي اربا امت ملائكوتشو ميقرمو نبر جنوتشو ميقرمو نبر من دنو يفترات بلو آدم يميبال نبر النبرة مزاقزي ما في إنسان يميبال سو يميبال آدم يميبال من دنو يقاني سرعو يالو يدنكو نبر بتالي إبليس مقتو بچكا كتسرع آدم مقتو طواف يارقبت نبر طواف مالت ينكت نزي كوبال لنا انتنو من دنو يهدمو ነካና ካያርገዋል ዝም ብሎ ጋን እንትን ድምጽ ያወጣል ምን ፈልጎ ነው አላህ ይሄን የፈጠረ ይያለ ያፈዝበት ነበር ገና አደም ሳይፈጠር ማለት ነው طيب በዚህ ጊዜ አደም የሚባል ነበር ወይ አልነበረም بل كان طين ثم صلصال ثم حماء مسنون لا يعرف ጭቃ ነበር አቦካው ከዛ በኋላ ጋን ሆነ كذا عند دنگاي هوني قال بعض العلماء عندنا علماء شمنالو ان الله تعالى لما اراد ان يخلق ادم ادم لما افطر كفلگه كوسنه بهالا كملائكوچو عند ملائكه مرته انغدي چكانو لذي سرا يميهون ملائكه ملك الموت بيچا نو يا ملك الموت لو عزرائيل نعالو نالو الله سبحانه وتعالى متى تراب امطالني يالو عند عند علماء يالوت تراب بيي عينته كقي تراب ك ከነጭ ቱራብ፣ ከጥቁር ቱራብ፣ ከጠንካራ ቱራብ፣ ከለስላሳ ቱራብ በከሁሉ እንትና ብር አድርገህ አምጣልኝ አለው እና አመጣ። ከዛ አበኩት፣ አበኩት ነው የሚባለው፣ በውሃ አድርገው እንደ ሊጥ አደረጉትና ለምንድን ነው ከየአይነቱ ያመጡት? ከየአይነቱ በየአይነቱ ቱራብ ስለመጣ የአደም ልጅ ሁላችን ደግሞ በየአይነቱ ሆነናል። ጨካን አለ፣ ሩህሩህ አለ፣ እሺ ለስለስ ያለ አለ፣ በጣም ብርቱ ሰው አለ፣ ውሸታም አለ፣ እውነት የሚናገር አለ፣ ጥቁር ሰው አለ፣ ነጭ አለ። ልክ እንደ ቱራቡ ነው። ኦኬ። እና ከዛ በኋላ ቅርጹ ምስሉ የአደም ቅርጽ ቀርጾ ሲያበቃ 40 ዓመት ተወው። አመረ መለከ ልመውት አለይህ ሰላም ፈጀመዐ ቱራብ ሚን ወጅህ ልአርድ ፈሳረ ቱራብ ጢነን። ቱራቡ ውሃ ሲጨምሩበት ጢን ሆነ፣ ጭቃ ሆነ። ثመ ሳረ ሰልሳለን። ከዛ በኋላ የአደምን ቅርጽ ሲያደርግ እንደ ድንጋይ እንደ ከበሮ ጭንጭጭን ማለት ጀመረ። ወካነ ዓላ ሓሊሂ 40 ሰና። 40 ዓመት ተወው አላህ ስብሃነ ወተዓላ። قبل أن ينفخ فيه الروح قالوا هذه هي الحين حين من الدهر يا لو الله سبحانه وتعالى يتشي أربعة متنش أدم بالنقر أي تاوك أم نبر بالزاقزي حين باتنور نروغن يعني يسولج كنش الراس كوان أي تاوك أم نبر ألو. وروى معمر عن قتادة، قتادة عند كتلالك أتشو مفسرين أندنو يعني زم درو يتابعين جزيه كسحبه بهلا يمتو مفسروش عنده قتادة يمبالنو. من عليه كان آدم آخر ما خلق من الخلق مجر الشاية تفتروا بزيه مريت آدم نوالو. تمام. خلق الله كل شيء قبل آدم هلو نقر كفتروا بهلا نو كواكبت شركة بحرو وهاو نفاسو منو أتكلتو اللو كفتر بها لا آدم انفتر عليه. يه عندن يو ترقمونو. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الإنسان يعني آدم أهم بقل لسكت هنيتا. هلتن يو ترقمو ألو يكون إنسان خلق من نطفة في الرحم يسولج بالنا مستقنعينتو يهولتهم فساش تقنعينتو لجو ترقزي كترقزي بوهالا اسكمي ولدزت انيور من مهونو لا يتاوكم عدلم واندموش عدلم اندي واندموش اهون انت متسماني ابو انيس مثلا كترقزي انكوان نسو اناتو ما تاكم اباتو ما ياكم حين مالت هيتشي زت انيور نتش ما بين حمله وولادته 9 أشهر. من دون ما يتوقعوا سمو ما نو الناقم لولد نو ويس للتصور دو نو الناقم دم هنا لهد نو ويس لج هنا لوطا نو الناقم. طيب وندريج نو ويس سيتليج الناقم نج لي هون نو ويس تقر الناقم قمته طويل نو ويس قصير نو برضو الناقم. እንደዚህ የመሳሰሉ ስለዚህ ሰው ምንም ነገር የማይታወቅ አባቱ ለስሜቱ ስል ያቺ ስፐርም ተፍቶ ሄደ፣ እናቱም ለስሜቷ ስትል በቃ ተገናኘች። ከዛ በኋላ በማህፀኗ በአላህ ችሎታ ተረገዘ። 9 ወር ቆየ። ምን መሆኑን ማን መሆኑን አይታወቅም። ከዘጠኝ ወር በኋላ ተወለደ። هذا معنى حين من الدهر. هل أتى على الإنسان؟ قد أتى مالتنو أن يسول جكو يما يتوق بات زمن كونبر يه زت أنيور نو ألو. طيب يه هو لثنيانو سوستنيا ترقمو من ألو شيئا مذكورا يعني الإنسان بات تك علي آدم يهن للا سو يهن تك لالا يسول جيمي بالو بزيها الدنيا يتوق نبر ما في يا جماعة. مجمّرّة ملائكوش نبّروا بسبعة سماي الله نمي قزّو لسنت مليون آمد تقزّو ጅንም ከዛ ጋር ነበር፣ ሸይጣን ከዛ ጋር ነበር። ከዛ አላህ ስብሓነ ወተዓላ መሬት ፈጠረ፣ አትክልትዋም ውሃዋ ምናምን ሁሉ ፈጠረ። ከዛ የሰው ልጅ የሚባል አልነበረም ጨርሶ፣ ለአደም ወላ ቀይረ አደም የሰው ልጅ የሚባል አመጣ። እና ሶስተኛ ትርጉሙ አጠቃላይ ነው። አጠቃላይ ጨቅላላ የሰው ልጅ የሚባል አልነበረም ማለት ነው አሉ። ኦኬ ኢዘን ነቁል ማ ኸለቀ አላሁ አልአርደ ካነ ኻሊያን ሚን አልኢንሳን ለም የኩን ሸይአን መዝኩራ። ሁሉም ያጠቃላል ወንድሞች። ሀል አታ አለ ልኢንሳኒ ሒኑ ምን አደህሪ። አሁን ሶስት ትርጉሞች ያልናው ሁሉም አጠቃልሎ አያው ይሸከመዋል። ሁሉም ትክክል ናቸው። አደምም ለአርባ ዓመት አይታወቅም ነበር። የሰው ልጅም ለዘጠኝ ወር አይታወቅም ነገር ነበር። በአጠቃላይም አደም ይሁን ልጆቹም ከነጨራሱ የሰው ልጅ የሚባል በዚህ መሬት አይታወቁም ነበር። ጠይብ፣ ከዛ በኋላስ ጌታዬ ምን አደረግ? የቁል ስብሓነ ወተዓላ ኢና ኸለቅና ልኢንሳነ ቢቁድረቲና ምን ኑጥፋ። የሰው ልጅ ከአንድ ጠብታ ስፐርም ነው የፈጠር ነው። ምን መንይ وهو ماء الرجل وماء المرأة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج أخلاط يتدبال لك فساش اندي تتدبال لك والله يوند سبرم ببلت والاي أفسسو كذبها لا يوان يهدي بمهزن وستقبع ከሴትዋ ፈሳሽ ተገናኙ። ይህ አምሻጅ ይባላል። ኸሊጥ ሁለት አይነት ፈሳሽ ተደባልቆ አቡ አኒስን ኢብራሂም ስራጅን ፈጠረ ማለት ነው። ኢን ነዓም ኸለቅና ልኢንሳነ ምን ኑጥፈትን አምሻጅን ተማም ምን ኑጥፈትን ሙኽተለጠትን ቢዓናስር ሙተዓዲዳ አወለን ስፐርሙ ራሱ ከስንት ኬሚካልስ የተሰራ ነው። እብን ልቀይም ምን ይላል? አልኢማም እብን ልቀይም እነዚህ በእጃቸው አድርገው ማስተርቤሽን የሚያደርጉ በሰውነታቸው እየተጫወቱ ነው አለ። ለምን አለመሰላችሁ? ስፐርም አለ ስፐርም በሰውነታችን ሁወ ኹላሰቱ ልኹላሰቱ ልኹላሳ አለ። እሽ ማዕና ኹላሰቱ ልኹላሰቱ ልኹላሳ? ያኒ ምግብ ትበላለህ። በየአይነቱ ምግብ ከበላህ በሆድህ ውስጥ ገብቶ ተፈጭቶ ዳጀስት ሆኖ ከሱ ደም ይሰራል፣ ከሱ አጥንት ይሰራል፣ ከሱ ያን ስጋ ይሰራል። በየአይነቱ በሰውነታችን ያለው ከዛ ምግብ ይሰራል። ላኪን የተጣራ ተጨምቆ ተጨምቆ ተጨምቆ ፒውር ሆኖ ፒውር የሆነው የሰውነታችን ጭማቂና ኹላሳ የተባለው የተጣራ የተወደደ ስፐርም ነው አለው። ስፐርም በጣም የተወደደ ምክንያቱም ልጅ የሚፈጠርበት ከደም ልጅ አይፈጠርም፣ ከስጋ ልጅ አይፈጠርም፣ ከአጥንት ልጅ አይፈጠርም፣ ከማንም ነገር ግን ስፐርሙ ሂየ ኹላሰቱል ኹላሰቱል ኹላሳ ያኒ የመጨረሻ ጭማቂ ተጣርቶ የወጣ ነገር ነው አለ። كده نعم يخلق منها حياة الإنسان. إذن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يعني مختلطا ماء الرجل وماء المرأة لا يكون الولد إلا منها جميعا منهما جميعا. هذا لم يكن لديه ولا شنك ألن كوندي والتاسبرم كسولي فترة يتشلم كسيت وطاو سبرم هلتم كالتدب عليك. قالوا ماء الرجل أبيض ثخين يسو يوند سبرم نج نا وفر على نوالو وماء المرأة أصفر رقيق بيش آمساي نو رقاك نو قالوا هلتم سيقنانيو لجي ولدال. طيب نبتليه على نبتليه بزي أنا سن فترة ولمن إنه يفتر نو ለፈተና ነው የተፈጠረው። የሰው ልጅ ለፈተና ተፈትኖ ካለፈ ጀና ይገባል፣ ከወደቀ ኡሙሁ ሀውያ ጀሀነም ውስጥ ይከተታል። ነብተሊሂ ሊከይ ነብተሊሂ ቢልኸይር ወሸር ነዓም። ስለዚህ እስትናንብባት ሀል አታ አላ ልኢንሳኒ ቀድ አታ አላ ልኢንሳኒ ሒኑን ምን ደህሪ ዘመን ማለት ነው። ደህር አንድ ክፍል ዘመን፣ አንድ የተወሰነ ዘመን አይታወቅም ነበር የሰው ልጅ አደም ከመፈጠሩ ይሆን አደም ከመፈጠሩ በኋላ ይሆን አልሙሂም በገለጽናቸው ሶስት ሁኔታዎች የሰው ልጅ አይታወቅም ነበር። ከዛ ኢና ኸለቅና ልኢንሳነ ሚን ኑጥፈትን አምሻጅን ነብተሊሂ። ይህ ሁሉ የፈጠር ነው መጀመሪያ አፈጣጠራችን የሰው ልጅ እንዲገዛን፣ ይህን አድርግ እሺ፣ ይህን አታድርግ እሺ ለማለት ነው የፈጠር ነው። ሊከይ ነብተሊሂ ቢልኸይር ወሸር ጠይብ። ይህን ፈተና ይህ ጥሩ መንገድ ነው ተከተለው፣ ይህ መጥፎን መንገድ ነው ተከተለው ለማለት መሳሪያ አያስፈልገውም ወይ? ያስፈልገዋል እንጂ ስለሚያስፈልገው አላህ መሳሪያዎች ሰጠው። ምንድን ነው መሳሪያ? ፈጀዓልናሁ ሰሚዐን በሲረን፣ ጆሮ ሰጠነው የሚሰማ ሀቅና መጥፎ የሚሰማበት ጆሮ ሰጠነው። በሲረን ሁለት አይን ሰጠነው፣ ሁለት ጆሮ ሰጠነው ጥሩና መጥፎ እንዲያይ። ሱብሓነላህ። ጀዓልና ለሁ ሰምዐን የስመዑ ቢሃ አልሁዳ ወበሰረን ዩብሲሩ ቢሃ አልሁዳ ወሀደይኒ አልፈትሐተይን አልዑለማ። እነዚህ ሁለት ክፍት ቦታዎች ሁለት አይን የተከፈቱ ሁለት ጆሮ የተከፈቱ አሉ። ሁማ መስደር አልኸይር ወሸር። የሰው ልጅ የሚመዘነው በእነዚህ ሁለት ናቸው። የሰው ልጅ ጥሩ መንገድ የሚከተል ወይም መጥፎ መንገድ የሚከተል ወላሂ ثم والله እነዚህ ሁለት ክፍት ቦታዎች ናቸው፣ አይንና ጆሮ። እነሱ ከተዘጉ ሰውየው መጥፎ አያቅም፣ ጥሩ አያቅም፣ ነጭ አያቅም፣ ቀይ አያቅም፣ ምንም ነገር የሚያውቀው የለም። ስለዚህ ተፈጠረ፣ አደገ፣ ሞተ፣ ቀጥታ ወደ ጀና ነው የሚገባው። ምክንያቱም ምንም ነገር አያቅም፣ እንደ ድንጋይ ነው ማለት ነው። ያ ሙሐመድ ብትለው አይሰማም፣ ያ ሙሐመድ ብትለው አያይህም እና አይጠየቅም። እንደዚህ እንዳይሆን አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? ሰሚዐን በሲረን፣ ሁለት አይንና ሁለት ጆሮ ሰጠ ነው። ቃለ ልዑለማ አሚር አልኢንሳን አሉ። ተመልከቱ እንዴት ሰውነታችን እንዴት ትሰራ። አሚር አልኢንሳን አልቀልብ፣ የሰውነታችን አሚር ኪንግ ልባችን ነው አለ። ወልሙፈኪሩ ሁሉ ነገር በሀሳብ አቀነባብሮ ያኒ አቀነባብሮ ሀሳቡ ምናምን አውጥቶ አውርዶ ሁሉ ካልክሌት አድርጎ ለልብ የሚያቀርበው አቅል ነው አሉ። አልዓቅሉ ሙፈኪሩን ወልቀልቡ ሙደብሩን። ቀልብ ኪንግ ነው። ምን ያደርጋል ቀልብ? ምን አሉ? ተመልከቱ አሰራራችን። ሁናከ ባባን፣ ሁለት በር አሉ። ጠቅላላ ኸበርና በሙሉ ነገር የሚገቡ በእነዚህ ሁለት ናቸው፣ ሁለት ጆሮና ሁለት አይን። ሊኩል ኸይሪን ወሊኩል ሸሪን አልዓይን ወልኡዙን ሁማ መድኸላን፣ ሁለቱም መግቢያ ናቸው። ፈኢዛ ረአ አልኢንሳን አሽያ ወሰሚዐ አሽያ የልተቂጡሁ አልዓቅል። የሰው ልጅ ቁሞ በአይኑ አንድ ነገር ያያል፣ በጆሮ አንድ ነገር ይሰማል። እንግዲህ የሰማው ገባ፣ ያየው ገባ። ማን ይቀበለዋል? አቅል ነው የሚቀበለው። አቅል ይህን ነገር ይቀበልና ይፈተፍተዋል ማለት ነው። እና አቀነባብሮ ምን አድርጎ ምን አድርጎ ምን አድርጎ ለቀልብ ያስረክበዋል። ፈኢዛ ረአ አልኢንሳን አሽያ ወሰሚዐ አሽያ የልተቂጡሁ አልዓቅል ወዩፈኪሩ ሱመ ዩመርሩሁ ኢላ አልቀልብ ወልሓክም አልአኸር ሁወ አልቀልብ። መጨረሻ ፍርድ የሚሰጥ ማን ነው? ቀልብ። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም አላ ፊ ልጀሰዲ ሙድጋ፣ በሰውነታችን አንዲት ስጋ መሳይ ደም መሳይ አንዲት ትንሽ ብጣሽ ስጋ አለች አሉ። إذا صلحت صلح سائر الجسد أو سائر الأمور كله، وإذا فسدت فسد كل شيء، ألا وهو القلب. قالوا نبياتش መጨረሻ ውሳኔ የሚሰጠው ዳኛ ፈራጅ ቆላጭ የሆነው ልብ ነው። لذلك يذكر الله في القرآن القلب عشرات المرات بزوج زي قلب بقرآن الله يتقسوا المالت نو بأنه المدبر الحاكم المقرر الأخير يما تشرش أو الثاني مستو لب نو سلزيه سونا تاتشن تملكتو جوراتشن بالزقة عيناتشن بالزقة عقل ما يسرام من يسرع عقل من أيتو من سمتو نو يسراو ልብ ማይሰራም ምን አይቶ ምን ተሰጥቶ ነው እሱ ፍርድ የሚሰጠው? لذلك فجعلناه سميعا بصيرا መጀመሪያ ምን አለ نبتليه يعني በዚህ አዱና ያመጣ ነው ለፈተና ነው ጥሩም መጥፎም እንዲሰራ ከሁለቱም መርጦ እንዲሰራ لكن ለዚህ የሚሆን ደግሞ ሁለት ላልልቅ መሳሪያ ሰጠናቸው اشوا سميعا بصيرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قرأ قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنك قربها لا أخذ تبنا تنش سار نزي زنبلود نسار أين توسدنا تبني እንስሳ የሚበሉት ሳር ወሰድና ፈቃል ያ ለይተኒ ሃዚህ ትብና ይህ ባልተፈጠርኩ ኖሮ በዛ ጊዜ ባልፈጠር ኖሮ ይህ እንደዚህ ቅጠል እንደዚህ ሳር ሆኜ ብቀር ኖሮ ያ ለይተ ኡሚ ለምተሊድኒ እናቴ ባትወልደኝ ኖሮ ያ ለይተኒ ኩንቱ ነስየን መንስያ ከነጭራሱ አላህ እንዳለው የሰው ልጅ እኮ አልነበረም ታሪክ አልነበረውም ከነጭራሱ አልነበረም ከተባሉ ባልነበርኩ ኖሮ ተረስቼ ብቀር ኖሮ ያ ለይተኒ ለም አኩን ሸይአን መዝኩር ያኒ ሸይአን ይዝከር ምን ማለት ነው ዑመር ሶስተኛ እኮ ነው ዑመር በኡመት መሐመድ ወንድሞች በግራ ጎናቸው እኮ ነው የሚቀመጠው በጀና በፊርደውስ ልዓላ አነቢ ስ ሰለም ከዛ በቀኛቸው አቡበከር በስተግራቸው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ በጀና ከረሱሎቹና ከነብዮች ጎን ለጎን የሚቀመጥ ሰው እኮ ነው እናቴ ባትወልደኝ ኖሮ ቀጠል ሆኜ በሆን ብሞት ኖሮ ባልፈጠር ኖሮ ምን አባቴ ላርግ ነው አሁን ስሞት የሚል ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ነው እኛ ፋንዲያዎች ምን ልንል ነው ወንድሞች ወላሂ ፋንዲያም ይበልጣል እውነቴ ነው ፋንዲያ ተረግጦ ከአፈር ጋር ተቀላቀሎ ይጠፋል እኛ ግን አንጠፋም ወንድሞች ኦኬ طيب طيب ولماذا خلقه بلن بنطيق خلقه ليختبره بالعباده ليبتليه مالت نبتليه مالت ليختبره بالعباده لكن لم يجعله صم بكم عمي لا درجهم بل جهزه بالسمع والبصر طيب لمن دنو سمع بصر بتشاب لو يتكسوا الله سبحانه وتعالى لماذا خص سبحانه وتعالى السمع والبصر ليش اقرا يلم اقر ستنو اج ستنو ملا ستنو من لمن يلم الله جرون عين بتشال من تكسالو قالوا لانهما انفع الحواس للانسان سولج لبال يميتوت انزي هلتناچو إذ عن طريق السمع يلتقي دعوة الهدى ودعوة الحق وما اشتملت عليه وعن طريق البصر ينظر الأدلة المتنوعة الكثيرة التي تدل على وحدانية الله بأين يأيه يا الله عند النتيا قال بجرو يسمى رمو يا الله عند النتيا قال إلال طيب على فكرة هنا عند መጨረሻ ደርስ ጨርሼ ከመውጣቴ በፊት አስታውሱኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቀኝ ስለ ደርሱ አንድ ጥያቄ ልጠይቀኝ እሺ አትርሱ طيب ثم قال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وندموش بدم من كتاتل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يهن قبتنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة يهم قبتنا أمشاج مخلوط يعني تدبلقوا فساسوش نبتليه نختبره نفتنونه طيب كذبها لما السارة ستة ومن دنو جرو عين عقل لب ستة ومالتنا يبتش هذا اللم ينقر هلو كستة ونا بوديو كتستكاكلي كن عقلو كن لبو كن ملاسو كن جرو كن ملاسو عينو بمول تستكاكلو سيقوم الله سبحانه وتعالى الزمال علم بلا لو أنت أديس فترة تتركو يا سوليج أهون ست إتشال له بأينه بزونه قرتال له بجرو بزو تسمال له بعقله بزو تحسبال له بإجيه وده يفلكون نقر تارقال له بإقره وده فلكون نقر تيدال له يهلو ست إتشال له ألم أهون دمول إلى لنقره يهمن قد تايوال له يهمن قد كيازك قد تاود جنان ميوسته زور برسي يهمن قد دمو بقرأ الله من قد ينتكتل كيد قد دمو قد تاود جهنم ميوسته بلو نقره يقول سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل من قدون نقر نوال أي أسايت نوال من دنو سبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني ودى الله مياك أرب نقر شاكرا لا الله مسقان مهون من قدون نقر نوال ويم دمو كالله فنقطو هيدو كافر يمي هون بتم من قد نقر نوال طيب من توي من كرون دموج فتره بتأمر نجر شنكلات سته ملاس سته أمره سته لب سته كذبوا هلا عين النجرو سته اجرم اجم بهلو نجر كسته بهلا عندنا يه جنة مياس قبب من قدنو يه دم جهنم مياس قبب من قدنو بلو نجره إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني أعطاه الله السبع السمع والبصر والعقل ليختار أحد الطريقين إما أن يكون شاكرا مستقيما مستجيبا لدعوة الرسل أو كفورا رافضا لدعوتهم وهذين الطريقين هما طريق الجنة والنار إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني يا جنة من قدنا يا جهنم من قد ببرنا بتقلص أنا قر نقر نوي له خلاص طيب يعني مثلا لنقراتشو مثال لستاتشو هلت وندوش عندو متأنا من علاتشو نجات تفلق الله شو نجات يعني دهنت ندتدنو نا تربوت عند تجبو تفلق الله شو أو هلت من قدر الله على شو يه من قدر يزوي هذا ما شاء الله بمشقر شام يسدس البوت هذي درسناه يه من قدر يزوي هذا دمو بمن قد سنت نجار الله سنت تعب سنت شجر سنت كربتا سنت داقت سنت كلكلت سنت إبابو شالو سنت يميدن أنبسا أوري منامن عليه بزي من قد نتهيد الشيء لجوج أوكي لو هلا تمنا من مكراشو بزي من قد كهيدات شو والله العظيم هو تاشو بتأمن براشو بقى بتأمن تفنو بزي من قد كهيد كنت كت بلا ودم تفلقو تقبل بلونا مكراشو أندو በዛ በመከረው ቀጥታይዶና አገሩ ገባ አንዱ ግን በትዕቢት አፈገጠና فهلك في الطريق በመንገዱ ጠፋ ድምጥ ማጥወጣ የነው ሚለው እኮ ነብያችን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ إما شاكرا وإما كفورا ማለት ይሄ ነገር ነው والمقصود من الآية الكريمة يا أخوة زي لا تملكت وندموج النزا الله كتب لنا كونوا الله لو كونوا ميهونوا إن من شجر لنا كوار لهم سجد عندي الله كوال كتب لنا አንተ ለምንድን ነው መጠጥ የምትጠጣው? እንዲህ አላህ ስለከተበልኝ እኮ ነው። ሴትዋ ምን ነው ባለጌ የምትሆኚ? ለምን ሒጃብ አታረጊም? ደሞ እስካሁን ድረስ ሰላት አልጀመርሽም? አላህ ሲጨርሰው ጀምራለሁ እባክህ፣ ዝም ብላ ትለፍልፍ። አንተ ከአላህ በላይ ነህ እንዴ? አላህ ሲጨርስልን፣ አላህ ሲከትበው እጀምራለሁ ትላለች። አሁን በሩ ተዘጋ። ይህን አይነት ጭቅጭቅ በሩ ተዘጋ። የቁል ዑለማ قفل الله الباب أغلقه باب تزقاهن ليش إما شاكرا وإما كفورا قلت من قد سته مرت عليه بك سته ثم بعد ذلك عند النسوش من الله يعلقون أفعالهم هذه على قضاء الله والقدر الله القدروا الله التصفوا من أملوا إلى فلفالوا ويقولون كما حكى القرآن حتى ቁረሾቹ እንደዚህ ይሉ ነበር። ከነሱ የተጀመረ ነው እስካሁን ድረስ እንደዚህ የሚለው ሰው ምን ይሉ ነበር? አላህ በቁርአን ምን አለ? ለው ሻ አላሁ አላህ ቢፈልግ ኖሮ ማ አሽረክና ሙሽሪኪን አንሆንም ነበር። ወላ አባኡና ወላ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ሙሽሪኩን አይሆኑም ነበር። ወላ ሐረምና ምን ሸይ ይህ ነገር ሐላል ሐራም አንልም ሽርካ እናደርግም ነበር አላህ ስለከተበልን ነው ይላሉ። ቁረሾች እንደዚህ ነበር። ወሚታል ዳሊክ ፊል ቁርአን ከሲር ጅደን አላህ ስብሓነ ተዓላ ምርጫ እንደ ሰጠን ይህ ነገ ሄደ አላህ ስለ ከተብክልኝ እኮ ነው ስለ ጻፍክብኝ እኮ ነው አላህ አንተ የፈለግከው ነገር ስለሆነ እኮ ነው እንዳንል ወላሂ በቁርአን አያት ከሲረ ጅደን አላህ ምርጫ ሰጠን። ልንመርጥ ደግሞ አይን ሰጠን፣ ጆሮ ሰጠን፣ አቅል ሰጠን። በእነዚህ ሶስት አድርገን ልንመርጥ መብት ሙሉ በሙሉ መብት ሰጠን። ተመልከቱ፣ አንዳንድ ምሳሌ ስጣችሁ ከቁርአን። የቁሉ ስብሓነ ተዓላ ወመን አራደ ልአኺራ ወሰዓ ለሃ፣ አኺራ የፈለገ ለአኺራ የሰራ ሰው ወሰዓ ለሃ ሰዕያሃ ወሁወ ሙእሚን ፈኡላኢከ ካነ ሰዕሁ መሽኩራ ኩለን نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ود جنة لم هيدا فلقي نترقلتالن ود جهنم نبي فلقي نترقلتالن الله سبحانه وتعالى له كله مسطال كني قال لا شو من دون له كله مسطال خير يفلقي يا خير بوتا يترقلتال الله سبحانه وتعالى شر يفلقي دمو الله دم اماتشاشتو يسطوا له شر سبحان الله كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ليلة آية يقول سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يعني من قد يتكتل منم أنا شقرا قد أنبتم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى من رجانه يمن قد የሰላም መንገድ ነው። ይህ መንገድ የመጥፎ ነገር ነው፣ ምርጫ ነው። ወየቁል ስብሓነ ተዓላ ፊ አያ ኡኽራ መን ካነ ዩሪዱ ሐርስ አልአኺራ ነዚድ ለሁ ፊ ሐርስሂ ወመን ካነ ዩሪዱ ሐርስ አዱንያ እኔ አዱንያ ነው የምፈልገው ቢል አላህ የፈለገው ነገር ይሰጠዋል። እኔ አኺራ ነው የምፈልገው ብሎ በሰላት በስያም በሰደቃ በሐጅ በጂሃድ በሁሉ ነገር ታታሪ ሆኖ በጥረት እንትን ካደረገ ንሰጠዋለን። መን ካነ ዩሪዱ ሐርስ አልአኺራ ነዚድ ለሁ ፊ ሐርስሂ ወመን ካነ ዩሪዱ ሐርስ አዱንያ ኑእቲሂ ምንሃ ወማ ለሁ ፊ ልአኺረት ምን ነሲብ። ወየቁል ስብሓነ ተዓላ ፊ አያ ኡኽራ ፈመን ያዕመል ምስቃለ ዘረትን ኸይረን የረሁ ወመን ያዕመል ምስቃለ ዘረትን ሸረን የረሁ። አንተ ምርጫህ ነው። ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار مطفون غريزو الآخرة هذه بفيتونو قمبارون بمريت لاودكونو قوتو بسنسلتو قوتو جهنب ميقبا آخرة فلقس من جاء بالحسنة تريزو هدس ጥሩ ያገኛል። طيب ሌላስ ምን ይላል? الله سبحانه وتعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. كل من رجع أنا وندمج زنبل هالتلفلف الله سلكتبه الله منامن منامن. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ومن يسلم وجهه يانتن فيت يانتن سونت بمولو الزقاجته لا الله كسته ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. الله أكبر. من قدو ويمكنو كتصحي برهان يمي برانوي الله أقلالت كتصحي برهان صحي برهان كوانش ألمانج كزي قون لقون بتاسكمت أول الله. طيب ثم بيّن سبحانه وتعالى كذا قتلوا الله من عليه بعد هذه الهداية هن أمام رياك ستبه على وما أعده لفريق الكافرين وما أعده لفريق الشاكرين. أهن يهن من رجعك ستة يهن هلت من قد ندزينا تشوف لك كتكسة كفيات شو منا قد جمر الله. قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعير للنزا مؤمن الجسو إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لو لتم كأن يزهد ود جنة قرا يزهد ود جهنم لو لتم كفيات شون القرن إيش من عليه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل يعني جهزنا للكافرين ثلاثة أشياء صوست قطات أسكمتوال لكافروش انبيالو صوست قطات أسكمتوال من دناتشو سلاسل سنسلت بإسات يإسات جهنم يتسرى سنسلت عند أغلال يمتسروا بات إجاتشو تتأمرو كان قتات شولاي أتأمره بسنسلة ياسر بنتنو بأغلال أغلال يمتسر ببرتنو سلزي من علو هلت إجات شو بان قتات شولاي تأمره بزا أغلال يتبالو ياسروات شوال إقرات شو يتسرال إجات شو يتسرال بان قتات شو نمتسرو إقرو كذا سلاسل بجهنبي تسرى سنسلتي متأنا تانكو بزاي قوتتالو يتاها تشوالو اندموج انما يايوها تشونو اللهم لا تجعلنا منهم كنسو ادرقنا الله. لكن والله والله يايوها تشونو عند كافر ولت اجو بانقتو لاي ادرقو ببرت بدم بارقو تأمرو اسرو اندقنا سنسلت امتتو براسو وين باقرو سنسلت امتتو يقوتو تال عندما نعلم العلماء سيقوتت بأقروه هدم بفيتونه مهدواله الله الله الله عندما سيقوتت بفيتو يتفاقوك يعني فيتو يتتأرقنه بفيتونه مهدواله يسابال فيربطون ويسحبون بالسلاسل إلى أين؟ إلى السعير. تملكتو إنا أعتدنا للكافرين السلاسل عند أغلالا هلت إلى فين وسعيرا إلى جهنم. هؤلاء هلت من قد ستاتشو الله جرنا أين ستو انبيبلو قران أقطاتش عايزو ويهدو يهنو كفياتشو. طيب هلتن يا أبو دنس قال سبحانه وتعالى إن الأبرار أبرار أبرار مطيعين يا الله من قد زو يهدو هلو نقر حلالهم حرام ليتو يوكو إن الأبرار جنة ليقبونه على لما الله سبحانه وتعالى جنة مقباتها شو ما يتوق أنو بجنة ميا قنيتنا يقلصو جنة يقبالو لا أساترون يتناقروا الله إن الأبرار جنة قبتو أسرفو يشربون من كأس يشربون من كأس من دونه كأس واندمون من نقرن يا الكأس من ماتنو استنقرون كأس كأس يشربون من كأس برچكو اشي كوبايا وانچا كاب የፈለጋችሁም በሉ ግን የካስ ትርጉም ከቁርአን ስትሰሙ ደስ ይላችኋል ካስ ማለት በቁርአን ቋንቋ በአረብኛ ቋንቋ ተቀላላ ካስ ብርጭቆ ለብቻው ካስ አይባልም ኩባያ ለብቻው ካስ አይባልም የፈለገውን ነገር አምጥተ ካስ አይባልም ካስ ኸምር የሞላ ነው መጠጥ የሞላ ካስ ይባላል ባዶ የሆነው ግን ኩብ ነው የሚባለው ይሰማ ኩበን ኩብ ካልክ ኩባያው አው ብርጭቆው ፋዲ ምንም ነገር የሌለው ነው ካስ ከተባለ ግን በቋንቋ በአረብኛና በቁርአን ቋንቋ ካስ ካልክ ኸምር የሞላ ማለት ነው በል ምን አሉ ካስ ማለት ኸምር ማለት ነው ባጭሩ ካስ ማለት ኸምር ነው ምክንያቱም ኸምሩና ኩባያው ባንድ ተጣምሮ ኸምር ይባላል ዋና መልእክቱ ኩባያው አይደለም ዋና መልእክቱ ኸምሩ ነው ان الابرار يشربون من كاس من خمر لا يسمى كاسا الا اذا ملئ خمرا والا فيسمى كوبا هكذا قال العلماء فاذا سمعت كاس هو كاس مملوء بالخمر هذا الكاس يخمر الله اكبر يا اخي يخمر عندنا مدنه خمره متت معناته يما يسكر كن متدنه خمره በአንድ ነገር የተሰራ ነው ላኪን ምን ገባበት መሰላችሁ ካፉር ካፉር ገባበት ካፉር ተደበለቀበት ምንድነው ካፉር ካፉር አሁን ልገልጸው አትችልም ዑለማዎቹ ሊገልጹት አይችልም ምንድነው ያሉ በጣም ቆንጆ ሽቶ ያለው በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ለጣዕም ብሎ የገባ ነው መጠጥ አይደለም ካፉር ካፉር መጠጥ አይደለም قال العلماء والكافور هو رائحة طيبة يخرج من نبات توجد في الهند والصين بزي بها الدنيا كافور ينبالو كهندنا كشاينا ممتا عند أتكلتا اللي كزاي ميوتا شتو كزاي ميوتا يميوتا وطائم لخمرو ليت تلوبتنا طائم يميست أو كافور يبالال هو رائحة طيبة يخرج من نبات توجد في الهند والصين يا الدنيا مالتنا هو بفطرته بارد عند زي ستيزو تلج نو تلج عند فريز عينت عند بردو عينت نو ورائحته طيبة جدا بل أطيب كما يقول أطيب من الـ من الـ من الطيب بل لا النقاقر بزمنا النقاقر كافور مالت نكها مالتنا ታቃላችሁ ነካ መሰለን አንድ መጠጥ ተጣለህ ነካቱ ነካት ነዕናዕ ትላለህ መጠጡ ሸራብ ነው ላኪን ጣዕሙ ሽተው የነዕናዕ እንትን አለው እኔ እንጃ በአማርኛ ምን እንደምትሉ ታላቅም ፍላወር አይደለም እንትኑ ነው ነካ እስቲ እርዱኝ አረብኛ የምታውቁ አማርኛ የምታውቁ ነካ ማለት ራኢሓ ጣዕም ያለው ሽቶ ማለት ነው ናም እና ራኢሓ ጠይባ ቢና ለምሳሌ እኔ ምሳሌ የሰጠሁ ነው አንድ ብርጭቆ ሙሉ እንትን አሲር ጁስ እንሰጥሃለን አሁን ስትጠጣው ምን እንደሆነ በምን ነው የምታውቀው በጣዕሙ ነው ጣዕሙ ናዕናዕ ከሆነ የናዕናዕ ጣዕም አስገቡበታል ማለት ነው ጣዕሙ የዘንጅብል ከሆነ ዘንጅብል አይደለም እኮ መጠጡ ዘንጅብል አይደለም لكن يا زنجبل نعنع انت ناس قبوبت نكهة او تفاح لمسالي وهان كزكازة وهانا سكوار اسقبتو كذا يتفاحنا ينعنع نكهة اسقبتال اهون اسقباتشو كواناو من دونو كواناو كواناو ايش استاذونا من متاو من متاو استاذونا ቀናው እሺ ቀናው ቀናው ነው ቀናው ኦኬ አልሙኝ ገብታችኋል እኔ እንዲገባችሁ ብቻ ነው የምፈልገው ነካ እኛ ብናውቀው በሳውዲ አረቢያ ነካ ሸተው ጣዕሙ ይህ ካፉር ይባላል ان الابرار يشربون من كاس كاس በምን የተደባለቀ ካፉራ كافورا. طيب الكافور، الكافور قيل هو كافور لذيذ طيب الطعم، ليس فيه مضرة، وليس ككافور الدنيا، ولكن الله سمى ما عنده بما عندكم، يمزج شرابهم بذلك الكافور والمسك والزنجبيل. إذن نقول إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجه كافورا، مزاجه يتدبلق أو كافور يتبالو نجر سيقبابت ليت يلت أمستهال. عينا عليه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله الله، عينا منش مالتنو وها كمريت سيوتا من تلو عليه منش نعلم الشي. عينا يشرب بها أي يشرب منها، يشرب بها مالت يشرب منها عند منش عليه ونز كزاي وتقال يعني بزونا قري وتقبت المالتنو وهاو أن كذا يشرب منها عباد الله. قال ابن عباس أن المؤمنين يفجرونها تفجيرا، يا منشو خمر كذا يوطال، عسل كذا يوطال، لبن كذا يوطال، وها كذا يوطال، ألات أردت نقري موتابت منشنو. أن من يالو يفجرونها مالت الزي يتكسالو مالت هذا، يقودونها إلى حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم تفجيرا سهلا، ودهربت بوتا تكترون دهد انتنو خمرو تكتروا اتشو يهدال. قال العلماء كل مؤمن ألو له في يده عصا. كنا قال له شو من يوم جنة قبا مؤمن تنش بإجو أنديت بألماز، بألماز يتسرى عندت أجر بترى لتشو يعني عند من اللي بلا تشو تنش أجر اندزي اندزي يا لمس اندزي مسفحة مسفحة اندمينا واندمني زو بيأجاتشن عندنا نسويش مسفحة لقيت إيزو تالا دلم انا اهدمو يكبر تنش بتر نشالو بألماز يتسرى تشو بيجو لا يزونا كذا ولا منالو له عصا من لؤلؤة يشير بها إلى العين. وده من شو تنش وده من شو انتنو بترو وده من شو كاسملك كتة بزا بترو أرجع كاسملك كتة عليه العين أو النهر من ماء أو الخمر أو العسل أو اللبن نزي بقى بترو كاسملك كتة فتتبعه حيث ذهب وحيث نزل وحيث صعد بهدبت بوتا منشو ويم وهاو ويم عسلو ويم لبنو تكتلو يهدال. اهون اماجن لما رغان نتشلم اهون لما قمتان نتشلم مكنياتهم انديهم ياسكي مالي نقر انديت انديت وها تكتلو يهدال اي متام هذا لم دو اندموش. اهون لما سالي يعني النبل عند سو كنانتي سيهد وانزو يتكتلو سيهد امرم ده سايلم، لكن بچنك اللا تاشن دزي الناس سبن انجي بأخيرا لا عينة ملكنا يعلو. المهم يفجرونها يعني يقودونها إلى حيث يشاء بهدو بتبوتا بذاب ترارقو عند قزي كاملكته بمولو منشوشو فندالونا ودسو يمتعلو يوفون بن. طيب زيلاي نزي جنة ميقبو سووش هي عينة كفيا مكفلات شو من سرتونو من نو يسروا وندموج كسروت عندو الله سبحانه وتعالى تقسوال كسروت طرو سرا عند تقسوال الله. يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سبحان الله، يوفون بالنذر، نذر سلت مالتنو. اوكي نذر سلتنو. النذر في عرف الشرع واللغة أن يوجب الرجل على نفسه شيئا ليس بواجب عليه. نذر مالت سلت الله يراس وجبو لراسو يس وجبو نقر سلت يبالال. እንዴት አላህ ላሰጆ ያኒ ዋጅብ ነው አላለህም ራስህ ግን ለራስህ ፈርድና ዋጅብ ታረጋዋለህ አላህን ለማስደሰት ብለህ ነው እና ነድር ይባላል وذلك بان يقول مثلا من الهلال لله علي كذا وكذا من صدقه او صلاه او صوم او حج او عمره يعلق ذلك بامر يهن نجر صلاه شرك على سجدني ويم عند ور لصومني ويم ሁለት ሐጅ ላደረግነኝ ወይም 10 ዑምራ ላደረግነኝ ምንድነው ይሄን ነገር ካገኘው ይላል ምንድነው እሱ وذلك بان يقول مثلا ان شفى الله مريضي لجيه تممو الله شفاءنا طينا كسطو 5 ዑምራ አደርጋለሁ ይላል አሁን الله 5 ዑምራ ፈርዳ ላደረገው ራሱ ሰውየው ግን ለራሱ አስወጀበበት ስለት ይባላል او قدم غائبي يعني يتسافروا وندمي يتقفى يتندل على قم وندمين الزي كامت قالني الله سبحانه وتعالى عند شبر السدق قاله اهون عند شبر ما السدق لك عند الزكاة هون والمالتنو نذر يبالال النزي سواج نذر يقبو بات ودو هالا ودك أن ودقر أيلوم قطة قلوتها المالتنو عن عائشة رضي الله عنها من على شالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله ان يطيع الله الله فليفي بنذره سلتك جبا عند مؤمن لا الله تعب له سلتك جبا سله موطات اللبت اندزي هدر قال له الله بري اردال له 3 قن صوم الله كنت غزيهن غنزب صدق الله كاله ይህ ነገር እንዳይተዋሉ ነቢያችን ومن نذر ان يعصي ان يعصي الله فلا يفي به لمعصيات بلو سلتك جبا ግን እንዳያደርጋሉ ለምሳሌ من ادل كاغنيه الله كوفقني هيك لج زنا ادርጋለሁ كسواغا معصيه ነው ይህ ነገር ወይም ደሞ هيك ቆንጆ ልጅ ካገኘህዋት اوف በጋድር አርዳለሁ ትላለህ ካገኘዋት يعني ايش በዚህና ከተገናኛት ማለት ነው ከዛ ሁላ በጋር ዳለው ማዕሲያ ነው ይሄ ነገር وفي روايه في روايه اخرى من قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعه ولا يعصيه سلت طاعك هنا يدرغو معصيه كونه دمو اندا يدرغالو وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه الله وكفارته كفارة يمين عند لمعصية بلو نذر كقبا والله اندزي اندزي كادركو هلاتشوم عندان دبرلي اتتتشو الله إلال ينقر كاقنيهو زي اللاتشو أسر سوچ أمست أمست برا نتتتعلن إنا كفلو الله إلال معصيانو معصيان دلم معصيانو طيب ما رقا اللبت لا طيب نذر قبتوال سلت قبتوال يمالسو كلا درق من يدرقال أسر مسكين يبلال كالشالي أسر مسكين لبسات شوي على لبسال كالشالي سوستك أنيت ومال إيه أين تكتات لزال معصيا نذر يدرقين يتوو بزي أين تكتات يزقال نقرو إنجي قال قبي تشانو بلو أسر بير ليات التعد اللم يقول استفتى سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة هذا يعني صحابي نو نبياتشن تأيكه متأنا من على شو سلسلة لتأيكه هلو الناتي عند سلتها درقاء سلتون ساتكفل موتج من لا رقاء لاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقضيه عنها سلتو السوء اندي وطابت عززو اخرجه الجماعة يعني حديثو صحيح نو بمولو يسنة سوچ ياورو تيزقبوت نقر نو ابابالي قبتاتشو على اندماش لمسالي محمد عندو نو الناتو عند سلت قبتان ببر لجيه تاممو كداني هلت بقار دال له بلا لجو داني لكن هلت بقسا ساتارد ستيوع موتج ልጁ አለ ሁለት በግ ማረድ አለበት የእናቷ እዳ ስለሆነ የእናቱ እዳ ስለሆነ ይላሉ። ኦኬ እና ይሄ አይነት ያርጉ። ከዛ በኋላ ምን ያርጉ ነበር? ويخافون يوما كان شره مستطيرا እዚህ በሰርፍ ይሻለኛል እንዳይረዝምባችሁ ማለት ነው። ሁና ነተወقف ነገ ማክሰኞ ነው ከዚህ ጀምረን ስለ ጀና በዝር ስር ስለሚነግረን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለ ጀና እናወራለን ኢንሻአላህ። ነገ ነገ ቡርጋ ጠጡ። ቡርጋ ታቃላችሁ? ቡርጋ እንግሊዝ የእንግሊዝ ሶልት እንግሊዝ ሶልት ነው የሚባለው። አው ሆዳችሁን ባዶ አድርጋችሁ ነው እስቲ ወላሂ የሚበላ የሚጠጣ የሚዝናና የጀና ነገር ስላለ አላሁ አክበር። ያኒ አንዱ እኮ ነው ይቀል ይመስላችኋል አይደለም? አንዱ በሰሓባ ጊዜ ነው እየሰገደ ምላሱን ይመጥ ነበር፣ ምላሱን ይለስ ነበር፣ ከንፈሩን ከንፈሩን ይልሳል። እየሰገደ እኮ ነው ያደረገ ምላሱ እንትን ከንፈሩን ይስማ ይመጣል ይልሳል። ከዛ ኋላ አንዱ ምን አለው፣ አንተ በሰላት እያለ ትጫወታለህ እንዴ አለው። ምን ተጫወትኩ አለው። ከንፈርህ እኮ ነው የምትልሰው ነበር አለው። فقال والله لو لم اذوقه ما فعلت ذلك يسجدكوكو وسقاهم ربهم شرابا طهورا بزي سورة يالتشوكو نو وسقاهم ربهم شرابا طهورا سكرا اني كزي حد دنيا وطيتشي جنة قبيتشي يا جنة وخمر يتطه ويسمعين نبرا لي وي وي وي تأفن والله والله العظيم እኛ ምን አይነት ሰው ነን والله يا جماعه ኡ ብላችሁ ከመልቀስ ያስፈልጋል። አሁን ሰውየው የሰገደ ቦዲው ወደ ስጁድ ወደ ሩኩዕ ምናምን ይወርዳል፣ ህይወቱና ውስጡ እንትን ግን ወደ ጀና ሄደ። ጀና ገብቶ ከዛ አላህ Subhanahu Ta'ala ያዘጋጀው ኸምርና አሰልና ለበን ቀዝቀዛው ምናምን እየጠጣ ተሰማውና ከንፈሩ እንደዚህ አርጎ አርጎ መጥንትን ሳመው ያን ላሰው ማለት ነው። ይሄን ባይሰማኝ ወላሂ እንደዚህ አላደርግም ነበር አለ። ምን ማለት ነው ወንድሞች? ሰውየው በአዱንያ አልነበረም። ከአዱንያ ወጥቶ ጀና ገብቶ ቁርአኑ እኮ ነው ያብሰለሰለ ቁርአኑ በደንብ እየተረዳው ነበር የሚቀራው የሚሰግደው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ነገ ምሳ ሳትበሉ ነው ወላሂ ምሳው ራሱ ተቀርቧል። በሱረት ኢንሳን በሚቀጥሉት አያቶች ምሳ፣ እራት፣ መጠጡ፣ ኸምሩ፣ ለበኑ፣ ውሃው ሁሉ ተቀርቧል ኢንሻአላህ። እንግዲህ እስቲ ነገ እንገናኝ። አሁን ማይ ካንሱና እስቲ እሺ፣ ጥያቄው ልጠይቅና መጨረሻ ጥያቄ ያልኳችሁ ጥያቄው ልጠይቅ። ኦኬ ዝግጁ ናችሁ? ጥያቄው ምን ይላል? ما هو أكبر كتاب في هذه الدنيا؟ أكبر كتاب تلقو يمن نبب مصحف بزيها الدنيا من دنه قرآن؟ لا تلقو صفيو مصحف قرآن مسلم وچو بچانو يانبوت. አሁን ያልኳችሁ ኪታብ ግን በሙሉ የተፈጠረ ሰው ልጅ የሚያነበው ነው። እሺ ማይካፍ አውጥታችሁ ስንጎርኝ አክበር ኪታብ ትልቁ ሰፊው መጽሐፍ በዚህ አዱንያ አቡ አኒስ አንተ እንደምትመልሰው አቃለሁ። ትንሽ ብትቆይና ሌሎቹ ቢመክሩ። ኦኬ እስትመክሩ አክበር ኪታብ ሁሉ ሰው የሚያነበው በዚህ አዱንያ እጅ የሚያነሳለ ራሱ የሰው ልጅ ላ እኔ በጽሁፍ ብዙ አለ አይገባ አንተ ነው ኡስታዝ ኑር ሁሴንም ቆይ ትንሽ ጀምሁሩ ይመክሩ እስቲ ወንድሞቻችን ይመክሩ ከዛ አቡ አኒስና ኡስታዝ ኑር ሁሴን ይሆናሉ ማለት ነው። ይሰማል። ሰላም አለይኩም። ኦኬ ኡስታዝ፣ ኢንሻአላህ ኪታቡል ከውንያ ወይም ይሄ ዩኒቨርስ የዓለማችን ተፈጥሮ ማለት ነው። ሰውን ብዙ ጊዜ የሚያነበው ይሄ በዓለም የተፈጠረ ሁሉ ማለት ነው። ማንኛውም እዚህ ዓለም ላይ የተፈጠረ ይሄ ነው ትልቁ ለኛ ኪታብ የሚሆነን ማለት ነው። ሰማይ አለ፣ መሬት አለ። አሁን ለምሳሌ የሰማይ አፈጣጠር ማንኛውም ሰው ሳይደነቅ በሱ ሳይገርመው በሱ እንትን ሳይል አልፍም ማለት ነው። ሌሎችም ከዋክብቶች የመሬትም ሁሉም በቃ ይሄ ኪታቡል ከውንያ ኪታብ ወይም መክሉቃት ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። ማሻአላህ ሰላማት። እንግዲህ ጠፍተህ አሁን ክሰህናል። አሁን የመካከሻ ምናምን አደረግከው። እንግዲህ የት ነው ጠፋው? አንተ እዚህ ሩም ወታደሮች የሉም እንዴ? የጸጥታ ወታደሮች የሉም? ያዙትና እስር ቤት አስገቡት ለአንድ ሳምንት። እውነቱ ነው ወንድሞች። ጀሚዕ ልዑለማ አክበር ኪታብ በዚህ አዱንያ ዩኒቨርሲቲ የምናየው በፊታችን ያለው ነው። አረብኛ ማወቅ አያስፈልግም፣ እንግሊዝኛ ማወቅ አያስፈልግም። ገበሬው ጃሂሉ ጎራ ብሎ ፀሐይ እንዴት እንደፈጠረች፣ ጨረቃ እንዴት እንደተፈጠረ፣ ፀሐይ ከተፈጠረች ጀምሮ በቦታዋ 1 ሴንቲሜትር ወደ ታች አልሄደችም። ጨረቃው እንደዚህ፣ ሰማዩ፣ ከዋክብቱ፣ ባህሩ፣ ሸለቆው፣ ተራራው፣ የሰውነታችን አፈጣጠር ሁሉ ያኒ ከጥፍራችን እስከ ጸጉር ራሳችን ጸጉር ብናይ ተአምር። አንብበህ ህይወትን በሙሉ ይጨረሳል። አንብብ እስቲ አንብብ። ወላሂ ትናንትና አንድ ቦታ አስተምር ነበር። አንዱ ፊቴን ቁጭ ብሎ አንዱ ያለቅስ ነበር። እኔ የተናገርኩት ቀላል ነገር ነው፣ ላኪን በልቡ በአንጎሉ በጭንቅላቱ ገባና በሙሉ አለቀሰ እንደ ህፃን። ምን ነበር መሰላችሁ? እኔ ያልኩት ምንድን ነው፣ ለምሳሌ 10 ጣቶች አለን። ተመልከቱ ወንድሞች፣ 10 ጣቶች አለን። ትንሽዋ ጣት ብትሰበር ወይም ብትቆረጥ፣ እሺ አሁን ወይም ብትቆስል፣ ይህን ጣት ከቆሰለ በሕክምና ዝም ብለህ ካየኸው ሁለተኛ ጣት እንደገና ይቆስላል። ዝም ብለህ ካየኸው እንደገና እጅ እንትን ይሆናል። ይህችን ትንሽ ዋጣት ስለ ተጎዳች እሷን ለማዳን 100,000 ጠየቁ። ሆስፒታል ትከፍላለህ ብዬ ጠየቁ። ወላሂ ካለኝ ከፍላለሁ አለ። ጠይብ፣ ሁለተኛ ጣት እንደዚህ አይነት ጉዳት ቢደርስባት 100,000 ትከፍላለህ? አው ከፍላለሁ አሉ ሁሉም። 10 ጣት አለ። ቢያንስ ለእያንዳንዱ ጣት 100,000 ቢባል 1,000,000 ልትከፍል ነው። 1,000,000 ዶላር ልትከፍል ነው። አው ለአስር ጣቶች ገና ወደ ምላስ አልሄድንም፣ ወደ ራስ አልሄድንም፣ ወደ ጸጉር አልሄድንም፣ ወደ እግር አልሄድንም፣ ወደ አንጀት፣ ወደ ኪላ፣ ወደ አልሄድንም። በጣቶች ብቻ 1,000,000 አስፈለገ። ጠይብ፣ ግራ ወይም ቀኝ አይንህ ፈሰሰች ላ ከዛ የበለጠ አይን እንመልስልሃለንና ግማሽ ሚሊዮን ክፈል ቢሉ ትከፍላለህ ካለ አይንህ ግማሽ ሚሊዮን ሆነ። ጠይብ ሁለተኛው አይንህ ግማሽ ሚሊዮን፣ 1,000,000 ጠይብ። በሰውነትህ ስንት ሚሊዮን ዶላር ተሸክመን በነጻ እንሄዳለን ብዬ የመረቀንኩ ስናገር ልጁ አለቀሰ። ወላሂ እኔ የሱን ማልቀስ አስለቀሰኝ። እኔ ራሴ በጥልቅ ካሰብ ነው በሰውነታችን ስንት ሚሊዮን ዶላር ነው እንትን የምንለው። አንዱ እዚህ ሳኡዲ ጀርመን የሚባለው ሆስፒታል አለ። ይህ የጀርባችን ዲስክ ሳለ አይደለም 6ኛና 7ኛ ዲስክ ነው ምናምን ተበላሸበት። ሆስፒታል ገባ። 200,000 ሪያል አጠፋ። ኦፐሬሽን አድርጎ አወጡት። አልዳነም። ትንሽ ተሽለዋል ግን ምንም አልዳነም። 200,000 ለአንድ ዲስክ ለሁለት ዲስክ ነው ማለት ነው። ስንት ዲስክ አሉ ሁሉም ቢሰባበሩ። በእውነት ነው የምላችሁ። አንዱ ኪንታሮ በቂጡ ወጣበትና አሁን ኪንታሮ በኤሌክትሪክ እናሳርረዋለን አለ። በኤሌክትሪክ በቃ እንመተዋለን በኤሌክትሪክ ይቃጠላል። ግን ቂጥህ መቀመጫ እንሰፈዋለን አሉት። ነግሪያችሁ ነበር والله والله እኔ ጎረቤቴ ነው በዚህ በዚህ ሪያድ ጎረቤቴ ነው ኢብራሂም ነው ስሙ። አሁን አለበዚያሉ አንድ ወር ዝም ብለ ካየው ወደ ካንሰር ተቀይሮ ወደ አንጀት ሄዶ በሙሉ የሰውነት እንትን ያበላሻል አሉት። እሺ ብሎ ገባ በኤሌክትሪክ አቃጠሉት። ከዛ መቀመጫው ሰፉት ለዘል ዓለም እንደማይከፈት ሰፉት። በዚህ በጎኑ በሆዱ ቀደዱለትና ፕላስቲክ አርጎ ሰገራው በዛ ይወጣል። በየቀኑ ሁለት ጊዜ ሰገራው ይወጣል። ስንት አመት ሆኖታል? 14 አመት። ባለፈው አገኘሁትና ኢብራሂም እንደምን አልኩት والله አለኝ ሚስቴ ጠላችኛል ቀፈፋት ከኔ መኖር ልጆቼ ካንጀቴ ወጡ ልጆች በሙሉ ጠሉኝ ቀፈፋቸው በል መጨረሻ እኔ ራሴን ጠላሁ አለ። ሰገራው ሲወጣ ሽታው ምናምኑ ጨምለቅልቅ ሲል ምግብ በዚህ ተቀርቧል በዚህ ሰገራ ሲወጣ በቃ ራሴን ጠላሁ አለኝ። ሚሊዮን ክፍል ብትለው ይከፍላል والله ለላ ነገር ይከፍላል ሰውየው። ስለዚህ እስቲ በሰውነታችን ብቻ ብንኮበልል ቂያማ ቀን ይደርሳል የሰውነታችን ንዕማ ሳይጨረስ። እሺ ወጣ እንበል እስቲ ፀሐይዋ 1 ኪሎ ሜትር ወደታች ብትመጣ እንቃጠላለን። 1 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ብትሄድ እንሟሟለን ያኒ ፍሪዝ እንሆናለን። ወደ ቀኝ ሄድ ባህሩ ራሱ አላህ ባይዘው ኖሮ ባህሩ ማዕበል ሲመጣ ቀጥሎ ቢመጣ ከተማውን አጥለቅልቆ በቃ ከተማውን ይጨርስ ነበር። ማን ነው ያዘው? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነው ያዘው። ላኢላሀ ኢላላህ አክበር ኪታብ ትልቁ መጽሐፍ አንብበህ የማትጠግበው አንብበህ የአላህን አንድነት የምታውቅበት ትልቁ መጽሐፍ هذا الكون ዩኒቨርስ ነው። ከመሬት ጀምሮ ወደ ከዋክብት ወደ ፀሐይ ወደ ጨረቃ ወደ ሰማይ ወደ ምን ብትሄድ በሙሉ ጉንዳን والله ጉንዳን ብታነሳት ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት አድርገህ ብትመራመርላት ስንት አጂብ ታገኛለህ በጉንዳን በትንኝ። እዘን ትልቁ መጽሐፍ ምንድነው ብትባሉ በዲናችን ብቻ አይደለም ሳይንቲስት ራሳቸው እነዚህ ዘመናዊ ትምህርት የተማሩ የሚመሰክሩለት ትልቁ መጽሐፍ ግን የሚያነበው ሰው የለም። ችግሩ አንድ ሰው ስንት ቮሊዩም ስንት ኢንሳይክሎፒዲያ ያነበበ ይሄን መጽሐፍ በአይንህ የምታየው መጽሐፍ አንብብ ትለው የሚያነብ የለም። በቁርአን ደግሞ ብዙ አያት ተገልጸዋል። ምን ነካቹ አፈለም ይንዱር አፈለም ይሲሩ في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا استيهدنا بمريت سنت تأمر للتينو إلى الله سبحانه وتعالى. سلزي واندموش ناوتوش يزاري درسات شمبزي أسكم الله نقب تفسير نكتل لن مايك لنانتي وبارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.